قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. They said, burn him and support your gods if you are to act.